لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: الفصل الثاني تكليف الجن. قال: تكليف الجن. هذا الفصل فيه طبعا مباحث. اليوم إن شاء الله تعالى سيدور حديثنا حول ثلاثة مباحث من هذه المباحث. الأول: الغاية من خلق الجن، يعني هل يعني الذي هو معناه، يعني هل الجن مكلفون، يعني عليهم تكاليف كما علينا نحن تكاليف الصلاة والزكاة والصيام وكذا. المبحث الثاني هيدور حول كيف يعذبون بالنار يوم القيامة، يعني وهم قد خلقوا منها، العصاة منهم الكفرة كيف يعذبون بالنار وهم قد خلقوا منها. المبحث الثالث أيضا وهو يدور في نفس يعني المعنى، وهو معنى تكليف الجن، هل للجن رسل، هل للجن رسل، يعني الجن هل بيأتيهم رسل ينذرونهم ويخبرونهم بحكم الله تعالى، ولو بيأتيهم رسل هل الرسل من الجن ولا من الإنس. هذا يعني ما يأتي معنا إن شاء الله الحديث حوله في هذا الفصل. قال: الفصل الثاني تكليف الجن. قال المبحث الأول: الغاية من خلقه. قال: خلق الله الجن للغاية نفسها التي خلق الإنس من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الإنس والجن، أسف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر الجن يعني جاء قبل الإنس لأنهم أسبق في الخلق وأسبق في الوجود. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إذن هذا نص في كلام الله تعالى أن الجن خلقوا لنفس الغاية التي خلق منها الإنس، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: فالجن على ذلك مكلفون بأوامر ونواه، فمن أطاع رضي الله عنه وأدخله الجنة، ومن عصى وتمرد فله النار. يدل على ذلك نصوص كثيرة. قال: ففي يوم القيامة يقول الله مخاطبا كفرة الجن والإنس موبخا مبكتا: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الخطاب والكلام للجن وللإنس: ألم يأتكم رسل يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. في هذه الآيات دليل على بلوغ شرع الله الجن، وأنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم، وسيأتي الكلام بعد ذلك عن رسل الجن. والدليل على أنهم سيعذبون في النار على مخالفتهم للتكاليف يعني قول الله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. بيقل طوائف ممن يدخلون النار من الإنس والجن، ادخلوا النار كما دخلها طوائف منكم قبل ذلك والعياذ بالله. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، من الجنة والناس أجمعين. والدليل على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، المؤمنين بقى من الجن يدخلون الجنة، قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خطاب لاثنين إنس وجن. طيب فين وجه الوجه؟ قال والخطاب هنا للجن والإنس لأن الحديث في مطلع السورة معهما، السورة كلها بتخاطب الجن والإنس. قال الله تعالى الرحمن علم الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، إلى الآيات كلها. وفي الآيات خلق الإنسان من صلصال من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ثم بدأت بقى الآيات فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل بقى الآيات بعد ذلك خطاب للفريقين، ولذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان خطاب للفريقين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعليه فالذي يخاف مقام الله من الجن هو المؤمن ويصير إلى الجنة بهذه الآية. قال ولولا أنهم ينالون ذلك لمن تمنع عليهم به. يبقى إذن ملخص ما سبق إن الجن منهم من سيدخل النار ومنهم من سيدخل الجنة. إذا خالف الذين يدخلون النار خالف التكليف يدخلون النار، الذين يوافقون تكليف الله ويأتون به يدخلون الجنة، كما هو في شأن الإنس. كما هو في شأن الإنس. طبعا هو قد يعني يأتي يعني كلام على هذه المسألة، كان يقول بعض البعض طيب الجن مؤمن وكافر وكذا ونحو ذلك، لكن هل الجن يقعد في الجنة مع المؤمنين؟ يعني بتعبير كده بسيط يعني الواحد في الجنة يقعد مع يقابل جن في الجنة كمان، والجن يبقوا معاه كمان في الجنة. الجن في الجنة مؤمنون، الجن في الجنة مؤمنون. وهيجي كلام دلوقتي على هيئة الجن، على هيئة الجن، والكلام عن صورة الجن وهيئة الجن. يقول ابن مفلح في كتابه الفروع الجن مكلفون في الجملة إجماعا، الإجماع على إن الجن مكلفون في الجملة. قال يدخل كافرهم النار إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي رضي الله عنهما. الله ده لسه في كلام بقى لسه تاني. هنا بقى نقف كده وقفة كده. هو بيقول رحمه الله إنه الجن الكافر يدخلون النار إجماعا، والجن المؤمن يدخلون الجنة إجماعا. لا مش إجماعا. لماذا؟ لأن هناك خلاف في هذه المسألة. فهناك فريق من علماء الإسلام قالوا يدخل الجنة مع المؤمنين من الإنس، وهناك فريق آخر قال لا لا لا، هم مؤمنين نعم يكرمون في يوم القيامة، ثم يقال لهم كونوا ترابا ما يبقوش حاجة خلاص، والجنة يسكنها الإنس فقط الصالحون، الإنس الصالحون. قال ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي رضي الله عنهم، لا أنهم يصيرون ترابا كالبهائم، وإن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقه. وحنيفة والليث وبعض العلماء قالوا لا لا، جن المؤمن ما يدخلش الجنة خلاص، هو ينتهي أمره كالحيوانات يوم القيامة ينتهي أمرها، فإنه يقال لها كوني ترابا بعد ما يختص الله عز وجل منها لبعضها. قال وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم، خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون كمجاهد. احنا سبق الكلام في هذه المسألة، الصحيح أن الجن يأكلون ويشربون خلافا لمن قال أنهم بيأكلوش ولا يشربون، والأصح هنا أن الجن يدخلون الجنة خلافا لمن قال أنهم ما يدخلوش الجنة وأنهم يقال لهم كونوا تراب. يقول أو أنهم في ربض الجنة حول الجنة كعمر بن عبد العزيز، يعني رأي عمر بن عبد العزيز. قال ابن حامد في كتابه الجن كالإنس في التكليف والعبادات، قال يعني في الجملة يعني أن الجن زي الإنس في التكليف، في التكليف والعبادات في الجملة الحقيقة. وهيجي كلام تفصيلي شوية على هذه المسألة. قال وقد عقد الشبلي بابا قال فيه باب في أن الجن مكلفون بإجماع أهل النظر، لأن الجن مكلفون بإجماع أهل النظر. نقل فيه عن أبي عمر ابن عبد البر أن الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون بالإجماع، إن الجن مكلف لقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الرازي في تفسيره أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون، وده إجماع على أن الجن مكلفون. قال ونقل الشبلي عن القاضي عبد الجبار قوله لا نعلم خلافا بين أهل النظر في أن الجن مكلفون. وقد حكي عن بعض المؤلفين في المقالات أن الحشوية قالوا إنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا مكلفين، طائفة من أهل البدع قالوا هذا الكلام، وخلافهم هذا غير معتبر ولا يعتد به. والإجماع على أن الجن مكلفون، عليهم تكاليف زي الإنس، وإن كانت مش نفس المطابقة. هي كلام دلوقتي. قال والدليل على أنهم مكلفون ما في القرآن من ذم الشياطين ولعنهم والتحرز من غوائلهم وشرهم وذكر ما أعد الله لهم من العذاب، وهذه الخصال لا يفعلها الله تعالى إلا لمن خالف الأمر والنهي. لولا أن هم هو ليه الوعيد اللي جاء في أن الجن هيخشوا النار، في جن هيخشوا النار، يعني أن هم خلفوا خلف التكاليف. وما ربك بظلام للعبيد، ربنا هيظلمهم من غير ما يكونوا عملوا حاجة، ولذلك هم إذا دخلوا النار دخلوها بسبب مخالفة التكاليف. قال وهذه الخصال لا يفعلها الله تعالى إلا لمن خالف الأمر والنهي وارتكب الكبائر وهتك المحارم مع تمكنه من أن لا يفعل ذلك وقدرته على فعل خلافه. ويدل على ذلك أيضا أنه كان من دين النبي صلى الله عليه وسلم لعن الشياطين والبيان عن حالهم، وأنهم يدعون إلى الشر والمعاصي ويوسوسون بذلك، وهذا كله يدل على أنهم مكلفون. وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى قوله تعالى فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، فآمنا به، إيمان هذا مستلزم ماذا؟ قبول ما آمنوا به، وأن هذا الذي آمنوا به وقبلوه ما هو إلا أمر ونهي، أمر ونهي. قال تكليفهم بحسبه، يعني إيه بقى التبويب الجانبي ده؟ تكليفهم بحسبهم يعني ليس التكليف للجن كتكليف الإنس مطابقة. يعني مثلا احنا ما نعرفش التكليف بالضبط هو إيه، لكن في الجملة هم مكلفون بالصلاة وبالصيام وبالنهي عن المحرمات، الغيبة والنميمة والسرقة والكذب وكذا ونحو ذلك، كل ده منهيون عنه زي الإنس. لكن هناك أكيد في بعض الأشياء لها صور أو أعداد أو أحوال مختلفة عن الإنس، لكن في الجملة هم مكلفون. مثل مثلا أنه الشرائع السابقة ما هي إلا تكليف، وكل شريعة من هذه الشرائع ما هي إلا تكليف ومع اختلافها، لكن نجد في يعني إجمال إن صح التعبير في الاتفاق في الجملة، في الاتفاق في الجملة، يعني اتفاق في التوحيد طبعا، اتفاق في الصلاة في الزكاة في الصوم في الحج، هذه عبادات أساسية، كل الشرائع كان فيها هذه العبادات، وعليه العبادات دي موجودة عند الجن لكن صورتها أعدادها الله أعلم. يقول ابن تيمية الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحرير والتحريم، وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. أي نعم. ولذلك مثلا لو وقفنا مثلا على مسألة مثلا طعام الجن والإنس، هنجد أن يأكلون العظام ويأكلون الروثة على قول، يعني وإن كان تقدم الكلام أن الروثة هي طعام أنعامهم وليس هم، وليسوا هم. ثم قال المبحث الثاني: كيف يعذبون بالنار وقد خلقوا من النار؟ يقول: يورد بعض الناس شبهة فيقولون: أنتم تقررون أن الجن خلقوا من النار؟ نعم صحيح. قال: ثم تقولون إن كافرهم يعذب في نار جهنم ومسترق السمع منهم يقذف بشهب من نار، فكيف تؤثر النار فيهم وقد خلقوا منها؟ يعني هيدخل النار ازاي الجن هو مخلوق من النار؟ هتحرقوا ازاي النار هو نار؟ والشهب اللي هي يقال في القرآن ان هي بيرموا بها، كيف بتأثر فيهم وهم اصلا من مادة الشهب النار؟ قال الجواب: ان الاصل الذي خلقوا منه النار، اما بعد خلقهم فليسوا كذلك. ودي مسألة مهمة جدا ان الانسان يتعرف عليها. الجن الموجود في حياتنا مش ماشيين كده بهيئة نار، علشان كده خطأ شديد جدا ان بعض الناس يصور الجن مثلا في بعض الصور والرسومات لهب كده طالع، وطالع من راس اللهب فوق واحد كده راسه طالعة ومش عارفه قرنين ومش عارف ايه ونبين وحاجة كده. هذه الهيئة التي هي هيئة الجني على هيئة النار، هذه اصل الجني، اصل الجن، لكن هو بعد كده بقى في صورة مثلا كالإنسي. كالإنسي أنت الآن، أنت الآن كإنسي، أنت الآن من تراب، فأصلك تراب، آدم عليه السلام خلق من التراب، لكن أنت الآن على هيئة يوم خلق آدم قبل أن تنفخ فيه الروح، ولا بعد ما نفخت فيه الروح؟ بعد ما نفخت فيه الروح. أنت على هيئة آدم بعد ما نفخت فيه الروح، لما نفخت فيه الروح خلاص الطين الصلصال ده خلاص اتغير، بقى هيئة تانية، لحم ودم وجسد وهيئة. فأنت هيئتك على بعد ما نفخت الروح. الطين ما كانش الأول لقي أي قيمة أصلا، وإن كان طبعا هو بالمقارنة بالنار هو أعظم وأفضل من النار. وكذلك الجني، الجني خلق من النار، لكن بعد كده بقى صورته على صورة أبو الجن أو أصل الجن على التفصيل اللي تقدم قبل ذلك، اللي هو صار بعد كده في هيئة مختلفة عن هيئة النار الأصلية اللي هي خلق منها أصل، اللي خلق منها أصل. قال أن الجواب: أن الأصل الذي خلقوا منه النار، أما بعد خلقهم فليسوا كذلك، إذ أصبحوا خلقا مخالفا للنار. يوضح هذا أن الإنسان خلق من تراب، ثم بعد إيجاده أصبح مخالفا للتراب. ولذلك يعني ولو ضربت إنسانا بقطعة مشوية من الطين، لو أنت جبت قطعة مشوية من الطين يعني بتاع ببساطة بتاعتنا احنا، لو جبت قلة مثلا بتاعت الفخار بتاعت زمان دي، ولا جبت زير ولا حاجة، ما هو ده طين ودخل النار وطلع. لو جبته دلوقتي وضربت بيه واحد من الناس ترتكب جرم، ممكن تقتله بذلك. الله، مع ان الاثنين من مادة واحدة، من مادة واحدة باعتبار الاصل للانسان، اصل الانسان كان من الطين، لكن بعد ما نفخ في الروح ما بقاش طين خلاص، تحول لهيئة تانية. قال: ولو ضربت انسانا بقطعة مشوية من الطين لقتلته، ولو رميته بالتراب لآذاه، ولو دفنته فيه لاختنق، فمع أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيه. فكذلك الجن، النار تحرقه والنار تعذبه، لأنه هو الآن مش على الهيئة بتاعت النار، زيك أنت تمام. الآن أنت لست على هيئة الطين التي هي أصل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. سكين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يذكر يعني عنه، جاءه رجل وقال له هذه الشبهة، فقال يعني رويدا، راح دايب بتاع جنبه كده زي القدح يعني من فخار، وراح ضربه كده في دماغه كده بيه، فقال: أوجعتك؟ قال: نعم أوجعتني. قال: كذلك هو من النار ويعذب بالنار، أنت من طين وجعتك هي الطين. قال أبو الوفاء ابن عقيل: أضاف الشياطين والجان إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار. والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين، وليس الآدمي طينا حقيقة، لكنه كان طينا، كذلك الجان كان نارا في الأصل. لذلك سبحان الله، يعني معنى إيماني كده يعني يشير إليه مسألة من الأصل الخلقة ونحن ذلك. سبحان الله، أنت الآن لست طينا، لكن سبحان الله الواحد منا لو مات وتساب ميت وما تدفنش، سبحان الله كل خصائص الطين ترجع له تاني. سبحان الله، التعفن سبحان الله، وما ينشأ عن هذا التعفن بقى الديدان والتقرح، هو ده اللي بيحصل في الأرض لما نسأل الله العفو والعافية، لما الأرض والعياذ بالله يحصل لها نوع من الإيه؟ البوران والفساد. كذلك الإنسان أول ما الروح تخرج منه خلاص يبقى يرجع تاني للأصل اللي هو يعني يبقى شبيه أصلي في مسألة الطين يعني. ثم قال المبحث الثالث: رسل الله إلى الجن. فضل الدين إن عندنا من المسلسل 10 دقائق، طيب ناخد بقى المبحث. قال المبحث الثالث: رسل الله إلى الجن. قال: بما أنهم مكلفون فلا بد أن يبلغهم الله وحيه ويقيم عليهم الحجة، فكيف حصل ذلك؟ طيب إحنا اتفقنا وقلنا أن إجماع أهل العلم على أن الجن مكلفون، طيب التكليف ده لازم حد يبلغهم به. قال: فكيف حصل ذلك؟ هل لهم رسل منهم كما للبشر رسل منهم، أم أن رسلهم هم رسل البشر؟ يعني الرسول البشري بيجيب الإنس والجن، ولا هم بيجي لهم رسل منهم هم؟ قال: إن قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قال: يدل على أن الله أرسل إليهم رسلا ابتداء، ولكنها لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس، لأنها قال تعالى منكم وجمع، فهل المقصود منكم من الإنس، أو هل المقصود منكم من الجن، أو هل المقصود منكم من الاثنين معا؟ يعني ممكن يبقى في رسل إنس للجن يعني، ورسل إنس ورسل جن للجن. أما الإنس فالإجماع على أن رسل الإنس كلهم من الإنس، لكن هل يحتمل أن يكون الجن لهم رسل؟ طب ولو لهم رسل من الجن ممكن يكون لهم رسل كمان من الإنس؟ نعم. قال: ولكنها لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس، لأن قوله منكم يحتمل الأمرين، وقد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم، وقد يراد أن رسل الإنس والجن من مجموعهما، فيصدق على أحدهما وهم الإنس، وقد اختلف في ذلك على قوله. فيصدق على أحدهما وهم الإنس، يعني من مجموعهما، أنه ممكن واحد منهم من الطرفين يعني. قال: وقد اختلف في ذلك على قولين: الأول أن للجن رسلا منهم، بعض علماء أهل الإسلام قالوا إن الجن لهم رسل منهم هم من الجن، وممن قال بهذا القول الضحاك، وقال ابن الجوزي وهو ظاهر الكلام، يعني ابن الجوزي يذهب إلى هذا يعني، وقال ابن حزم: لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ابن الحزم بيقول: أيوه، ما فيش رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس كانوا للجن، الرسول الوحيد اللي جه للإنس والجن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا أن رسل الجن من الإنس، إن رسل الجن من الإنس. قال السيوطي: جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي، وده القول الأقرب، إن مفيش رسل من الجن، مفيش رسل من الجن، الرسل كلهم كانوا من الإنس. قال: كذا روي عن ابن عباس ومجاهد والكلبي وأبي عبيد، ومما يرجح أن رسل الإنس هم رسل الجن، قول الجن عند سماع القرآن، يوم ما سمعوا القرآن في محبس الجن، لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أنزل من بعد موسى، يعني معناها أن هم سمعوا كتاب موسى عليه السلام. وكان بعد نبي الله موسى أنبياء كتير جدا جدا جدا، كان بعد سيدنا موسى أنبياء كتير، أنبياء بني إسرائيل، وقبل سيدنا موسى كان في أنبياء. الغرض أنه هذا ربما يكون شاهدا على أن رسل الإنس رسل إلى الجن. لكن في نهاية الكلام، هل هذه المسألة يعني يضر الجهل بها مثلا، أو يعني الإيمان يزيد بالوقوف على قول من القولين؟ الجواب في الحقيقة لا، يعني هذه المسألة الإيمان يعني الوقوف على قول فيها لا يزيد الإيمان ولا يضر في مسألة الجهل ولا العلم بشيء، لكنها مسألة من مسائل المطروحة. نعم، لكن لو أنا مثلا قلت بقول من يقول إن الجن لهم رسل، هذا لا يضر في مسائل حال العقيدة ولا غير ولا شيء. لو قلت بقول من يقول الإنس هم رسل الإنس هم رسل الجن، وده الأقرب والله أعلم، هذا أيضا لا يضر. ولذلك المصنف يعني رحمه الله ختم الكلام بقوله وهذه المسألة لا يبنى عليها عمل وليس فيها نص قاطع. وعليه فمسألة رسل الجن هم جالهم رسل، جالهم رسل بدليل أن هم يوم القيامة يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إذن فالجن مكلفون بالإجماع، مكلفون كما هو الإنس. الجن يوم القيامة الكافر يدخلون النار، يدخل النار، نعم يدخلون النار بالإجماع الجن الكفر. الجن المؤمنون يدخلون الجنة يوم القيامة، خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، منهم من قال يدخلون الجنة كما يدخل الإنس، ومنهم من قال أنهم ينتهي أمرهم ودورهم في هذه الدنيا وهذه الحياة بأن يقال لهم كونوا ترابا كما يقال للحيوانات ونحو ذلك، يقال لها كوني ترابا وينتهي أمرها ولا يبقى في الجنة إلا يعني صالح الإنس، صالح الإنس. المسألة الأخيرة وهي هل للجن رسل، سبق أو تقدم الكلام أن هذه المسألة مختلف فيها من جهة رسل منهم أو من الإنس، لكن هل لهم رسل بالإجماع، جاءهم رسل، أما الخلاف في كون الرسل منهم أو من الإنس. نقف يعني بإذن الله تعالى على المبحث الرابع، وهو عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.